هذه أم سليم الصحابية ما طلبت ذهبا ولا فضة. قال أنس بن مالك خطب أبو طلحة أم سليم. أم سليم هذه من هي؟ هي أم أنس بن مالك، زوجها يعني الأول راح للشام ومع مع النصارى وما بقيت طبعا بغير زوج. أبو طلحة تقدم لها، أبو طلحة من أثرياء من المدينة بس ما كان أسلم يومئذ، جاء تقدم لأم سليم قالت يا أبا طلحة ما مثلك يرد. شوف كيف المدخل، مدخل يعني مدخل المرأة في الثناء، مرأة داعية، هذه مرأة داعية. قالت ما مثلك يرد، يعني أنت فيك صفات عظيمة ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة، لا يصلح أن أتزوجك، لأن الله قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فقال لها ما ذاك دهرك، يعني مو هذه الهمة. قالت وما دهري؟ قال الصفراء والبيضاء. الصفراء يعني إيش؟ الذهب، والبيضاء الفضة. قالت فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام. وفي رواية قالت فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره. قال فمن لي بذلك؟ قالت لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبو طلحة يريد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في أصحابه، لما رأى قال جاءكم أبو طلحة، غرة الإسلام بين عينيه. شوف النبوة المعجزة. جاء أبو طلحة وأخبره بما حصل فتزوجها على ذلك، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام شاهد بكفالته ورعايته. قال ثابت راوي الحديث فما بلغنا أن مهرا كان أعظم منه، أنها رضيت بالإسلام مهرا. وفي رواية فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم مهرها الإسلام.